لازلنا مع هذا الناقض من نواقض الإسلام، وهذا السبب من أسباب الردة عن الإسلام، وهو السحر. وقد تقدم بيانه لغة واصطلاحا، وأنه في اللغة ما خفي سببه ولطفه، هذا تعريفه اللغوي. وأما في الصلاح أو في الشرع فهو عزائم ورقى وقراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين لإلحاق الضرر بالمسحور، هذا تعريفه في الصلاح. وتقدم معنا أيضا إشارة إلى تقسيمه، وأن السحر ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي يؤثر في الأبدان يمرض وربما قتل، ومن هذا السحر الحقيقي ما يسمى بسحر الصرف وسحر العطف، فهذا له تأثير فيجعل المبغض يحب من يبغضه، ويجعل المحب يبغض من يحبه يبغض من يحبه، فهذا يستعمله هؤلاء الشياطين المردة. وأما النوع الثاني من أنواع السحر وهو ما يسمى بالسحر التخييلي، هذا النوع يسمى بالسحر التخييلي، وهذا يخيل الساحر للأبصار، يسحر الأبصار فيخيل لهم هذا مثلا الحجر أنه ذهب يغلبه ذهبا في الظاهر، أو هذا العصا يجعلها حية تمشي، تراها أمامك وهي حية تمشي، وكل ذلك يتلاعب بأبصار الناظرين فقط، يسحر أبصار الناظرين يجعلهم يرون هذا الحجر ذهب يغلبه، أو هذا الكبش كلب يغلبه في الظاهر، هو يدعي أعين الناس فقط، أو هذا الحبل الذي رمى به هذا فلان فإذا به حية تسعى تراها فيما يظهر للناظر، لأن بصر قد سحر وأنت تراها أنها حية، وهي في حقيقة الأمر لا زالت عصا ولا زال حبل، لا زال حبل على ما هو عليه، لأنه لا يستطيع على تغيير الأعيان وقلب الأعيان إلا الله سبحانه وتعالى، يقلبها عن حقيقتها تماما، يقلبها عن حقيقتها تماما. أما الساحر ولا غير الساحر فلا يستطيع أن يقلب هذا المكرهون ذهبا ولا يقلب الحجر فضة أبدا، ما يستطيع، ولكن يسحر أعين الناس، فالناظر يرى هذا المسحور الذي سحر أو سحرت عيناه ينظر إلى هذا الشيء كأنه حية، ينظر له حية يقول حية، هذا حية لا شك أنه حية، انظر كيف هذا يصنع الرجل، فعل هذه الحبل إلى حية غلبها، وكذلك العصا وغير ذلك، وكل هذا كذب، وإنما هو كما سمعت يسحر أعين الناس. وهذا قد أشار إليه ربنا في كتابه، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، هكذا قالوا لموسى في تلك المناظرة العظيمة وذلك الجمع الذي اجتمعوا في يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة، فحشد فرعون من حشد ليتفرج الجماهير، لأنه يظن أنه سيغلب موسى، سيغلب موسى ويقهر موسى ويبين حقيقة هذا موسى، فجاء أولئك السحر الذين كان يستخدمه فرعون يعطيهم شيئا من المال بعد أن اشترطوا عليه أن يكونوا أن يعطيهم كذا وكذا، وعدهم أنهم يكونوا من المقربين، فقالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، فألقوا قال ألقوا هكذا، قال بل ألقوا فلما قال بل ألقوا فإذا حبالهم لله الأخرى، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، انظر إلى التعبير، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولاسترهبوهم في الآية الثانية إيش التي فيها استرهبوهم، قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس، هذا أيضا فيها الشاهد، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، هذا يسمى بالسحر التخييلي، يسحر الساحر عين الناظرين فيظن أن هذه الحجرة صارت ذهبا أو هذا الحبل صار حية تسعى، والأمر ليس كذلك، لأنه كما سمعت في القاعدة أنه لا يستطيع أحد قلب الأعيان إلى شيء غير ما هي عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الساحر فهو من باب التخيل فقط، فهو من باب التخيل فقط. ومما يذكر من اللطائف أن بعض السحرة جاء إلى عامي من العوام فقال أعطيني الكبش هذا، ومعروفون الصوفي يهددون الناس، أعطيني ولا أفعل كذا، أما أن توقف كذا ولا نصلح لك كذا، هكذا كانوا يهددون الناس. فقال أعطيني الكبش هذا ولا أقلب كلب. قال ليش يا سيد تقلب كلب يا سيدي هكذا، ليش يا سيدي تقلب كلب؟ قال أقلب كبشين، واحد لي واحد لك. ذل ما هو كلب ما ندفع به لا أنت ولا أنا، أقلب اثنين، واحد خذ لك واحد خل ليش واحد خل لي. صدق كذاب، ما يستطيع يغلب الكبش كلبا أبدا، وإنما فيما هو للناظر فقط أنه كلب وليس بكلب. فهذا هو النوع الثاني الذي يسمى بالسحر التخييني، وهو أن الساحر يسحر أعين الناس فقط، كما في هذه الآية يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وكذلك الآية المتقدمة فجاءوا بسحر عظيم فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، نسأل الله السلامة. وهذان النوعان كلاهما من عمل الشيطان، وكلاهما كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نفى عنه الفلاح المطلق، ولا ينفى الفلاح المطلق إلا عن الكافر، ولا ينفى الفلاح المطلق إلا عن الكافر. فكلا النوعين السحر الحقيقي المتقدم والسحر التخييني الذي يرجع إلى أبصار الناس كلاهما كفر بالله سبحانه وتعالى، وكلاهما من عمل الشيطان. والدليل على أن الثاني من الكفر ما سمعته، أن الله قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، نفى عنه الفلاح المطلق، والفلاح المطلق لا ينفى إلا عن الكفار. وهذا التقسيم الذي أشرنا إليه هو الذي عليه الجمهور، أي أن السحر ينقسم إلى قسمين، سحر حقيقي وسحر تخيلي. هذا التقسيم هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن السحر ينقسم إلى قسمين. وخالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقال إنما السحر كله سحر تخيلي فقط، وما فيه سحر حقيقي، وإنما هو سحر تخيلي. ووافق المعتزلة في هذا القول، فإن المعتزلة هم الذين يقولون بالسحر التخيلي فقط، يقصرون السحر على التخيلي، وهذا باطل. فالسحر له حقيقة كما سمعت، يؤثر في البدن، وهذا ما يدل على أن له حقيقة، يجعل الشخص مسكين أحيانا ربما يعني تجده يبغض ولده وهو في غاية من الحب له، ويبغض زوجته وهو في غاية من الحب لها، أو يمرض مسكين، يمرض يكون مريضا علاجه صعب، من طبيب لطبيب إلى آخر، من بلد إلى بلدة أخرى، ما به هذا، ما به المرض الذي يتعالج به عن طريق الأطباء، وإنما به سحر والعياذ بالله، فلا يستطيع الأطباء أن يعالجوا من هذا المرض، أو يقتله، هذا واقع، الساحر ربما يؤثر في بدن المسحور حتى يؤدي إلى قتله والعياذ بالله، هذا شيء حاصل والناس يلتمسونه وينظرون ويرونه. وكذلك أمر التفريق بين الأحبة، هذا حقيقة، هذا يحصل أليس كذلك؟ وكذلك أمر الجمع بين متباغضين، هذا أيضا يفعله الساحر، هذا تأثير حقيقي. فقصر السحر على النوع الثاني هذا مو صحيح، فالصحيح أن السحر ينقسم إلى قسمين، حقيقي وتخييني، وهذا الذي عليه جماهير العلماء وعليه أهل السنة والجماعة، وخالف في هذا أبو حنيفة والمعتزلة، فقالوا بأن السحر لا يكون إلا تخييني فقط، لا يكون إلا تخييني، وهذا غير صواب. طيب، انتهينا من هذه المسألة، واستدلوا على قولهم بالآية المتقدمة يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا نعم الآية ذكرت نوعا من أنواع السحر، والآية المتقدمة ذكرت نوعا آخر من أنواع السحر، وهي قوله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا سحر حقيقي، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن نظروا إلى هذه الآية فقط، يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، وتركوا الآية الأخرى التي فيها النوع الثاني أو النوع الأول الذي ذكرناه في التقسيم. الحاصل أن السحر ينقسم إلى قسمين، وهو صواب حقيقي وتخييلي. والسحر يدخل في الشرك من جهتين، السحر شرك بالله سبحانه وتعالى، ودخوله في الشرك من جهتين. الجهة الأولى ما فيه من استخدام الجن والشياطين والتقرب إليهم من دون الله بما يريدونه، فهذه الجهة الأولى التي يدخل فيها السحر من باب الشرك يكون، وهو أنه ما سمعت فيه استخدام للجن وكذلك للشياطين، والساحر لا يمكنونه حتى يتقرب إليهم بشيء من الكفريات، حتى يتقرب إليهم بشيء من الكفريات، كتلطيخ المصحف بشيء من دماء الحيض، أو وضع المصحف في الحش، يضع المصحف في الحمامات أو في شيء من هذه القاذورات يرمي به ثم بعد ذلك يمكنوه. أما أنهم يخدمونه من غير مقابل، هذا لا يكون من الشياطين، لا يكون من الشياطين أبدا، فلا بد من بذل شيء لهم، ولا يرضون إلا ببذل الدين، إلا ببذل الدين، ما يرضون منك أنك تعطيهم مال، ما يريدون أموالهم ولا ينتفعون بالمال الذي تعطيهم، ما عندهم سوق من حقك هذا يعني يشتروا بالريالات حقك، هذه ما تنفعهم، هذه ما تنفع، الله أعلم يتعاملوا بإيش في البيع والشرهم، الله أعلم، ما عندهم الريالات حقنا، الله أعلمهم بهذه الريالات أو بغيرها، فما يحتاجون إلى هذا المال الذي تعطيهم، ولا يحتاج إلى دار سكنه، وإنما يحتاج إلى سلب دينك. فلا يمكنك من هذا السحر ومن أذية الناس ومن كونك تنتفع بهذا الشر والعياذ بالله إلا بعد أن تبذل هذا الغالي وهو دين الله سبحانه وتعالى، تبذل دينك له ثم بعد ذلك يمكنك. فهذا هو بالنسبة لدخوله من الجهة الأولى ما فيه من استخدام الجن والشياطين، فلا يمكنونه يتوصل لما يريد إلا بهذا، فلا يعطونه متغاء إلا بهذا كما في الآية، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الجهة الثانية ما فيه من ادعاء علم الغيب ومنازعة الله في خصوصياته، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهؤلاء يدعون أنهم يعلمون الغيب، فيأتون الناس إلى الكاهن هذا، والكاهن ساحر، يأتون إليه فيقولون لم تنضع علينا كذا أو نريد كذا إلى آخر ذلك، فيقول هو موجود هنا إلى آخر ذلك ما تعلمونه. فهذا ادعاء لعلم الغيب ولا ما هو ادعاء، الشيطان يخبره، الشيطان يخبره يقول له هو موجود في الجهة الفلانية. فهذه أيضا جهة ثانية يكون بها الساحر مشركا. الجهة الأولى ما هي؟ استخدام الشياطين والاستعانة بهم في الإضرار بالناس. والجهة الثانية أنه يدعي علم الغيب الذي هو من خصوصيات الرب سبحانه وتعالى. انتهينا من هذا، بقي حكم الساحر، حكم الساحر وقد أشرنا إليه لكن لا بأس أن يجعل له مسألة. حكم الساحر عند أهل العلم الذي يتوصل إلى سحره عن طريق الشياطين هذا كافر لا يشك في كفره. الساحر الذي يتوصل إلى سحره عن طريق الشياطين والجن والأبانيس فهذا كافر لا يشك في كفره بالله سبحانه وتعالى، للآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. معناه أنك انتبه، هذان ملكان ابتلى الله بهما العباد ويحذران الناس، بلوى أنزلهم الله للابتلاء والاختبار، أنزلهم الله من السماء، فيعلمون الناس السحر وينصحونهم انتبهوا شوف السحر كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ابتلى الله العباد بها فلا تكفر. فهذا دليل على أن الساحر لا يكون ساحرا إلا بعد إيش؟ بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الدليل الآخر على أنه كافر ولا يفلح الساحر حيث أتى، نفي الفلاح المطلق، والفلاح المطلق لا ينفى إلا عن من؟ عن الكافر. وأما المؤمن العاصي ينفى، إن نفي عنه الفلاح فينفى عنه مطلق الفلاح، مطلق الفلاح ولا ينفى عنه الفلاح المطلق، وإنما هذا حال الكفار الذين ينفى عنهم الفلاح المطلق. طيب، والدليل الثالث: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كفروا ليش؟ يعلمون الناس السحر، فهم كفار بسبب أنهم يعلمون الناس السحر. هذا الدليل الثالث على أن الساحر كافر، كافر على أن الساحر كافر. وما يعلمان أو ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ثم ذكر سبب كفرهم، يعلمون الناس السحر. الدليل الثالث أو الرابع: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له نصيب أبدا في الآخرة. وهذا حال الكافر، أنه ليس له نصيب في الآخرة ولا يدخل الجنة، بل هو في النار والعياذ بالله. هذا فيها إشارة إلى التكفير. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة، فهو إذن كافر بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل في نفي الخلاق. وإن جاء في أهل التوحيد فله محمل آخر، إن جاء في أهل التوحيد فله محمل آخر، لكن هذه الآية في سياق من؟ في سياق السحرة، فتحمل على ما سمعته، تحمل على ما سمعته. لكن حين ربما يستعمل مثل هذا في أهل التوحيد فله محمل غير هذا المحمل. وأما السحر الذي هو عن طريق الرياضة والحركات السريعة، هذا وإن سمي سحرا فهو إنما من حيث اللغة فقط، وأما بالحقيقة في الحقيقة فليس بسحر، فليس بسحر. أحيانا تجد الشخص يفعل حركات سريعة جدا، حركات سريعة جدا، يسحرك ربما، تقول ليش هذا ساحر، هذا ساحر، وهو ما هو ساحر، وإنما عنده إيش، حركات رياضية يفعلها، متمرن على هذا الشيء، وربما جسمه يوضع عليه حجر كبير لقوته، لقوة البدن، فلا يتأثر، لو وضع عليه ربما تموت، وربما تموت والعياذ بالله. لكن هو جسمه ظاهر، عضلات عنده، متمرن على الحديد وعلى غيره من هذه الأشياء، فربما يوضع عليه شيء من الحجارة ما يتأثر، ما يتأثر، هذا بسبب الرياضة التي يستعملها. فهذا ما يسمى بالسحر الرياضي، بالسحر الرياضي الذي يكون فيه خفة بالنسبة لهذا الرجل الذي يستعمله، أو يكون ناتج عن قوة البدن يستعمل بعضهم. لكن أهل العلم منعوه، لأنه يتوصلون به صار ذريعا إلى الشيء الآخر، إلى السحر الآخر والعياذ بالله. هم يستعملون يرهبوا، يعني يستعملون يغررون بالناس، فيتوصلون بهذا إلى سحر، إلى سحر آخر، وهو ما أشرنا إليه. طيب، فهو وسيلة لترويج الأعمال السحرية، إذا كان وسيلة إلى ترويج الأعمال السحرية فلا يفعل، تركه أحسن، ترك هذا واجب ربما إذا كان وسيلة للشر. طيب، فالذي يأكل الجمر ساحر ولا ما هو ساحر؟ يأكل الجمر، جمر نار، ويش هذا، شمر رياضة ذي، طرح جمر في فمه، ساحر ولا ما هو ساحر؟ ما عندنا أدنى شك أنه ساحر، أنه يستعمل هذا عن طريق الشياطين، فهو ساحر وكافر بالله سبحانه وتعالى. والذي أيضا كذلك يغرز الحديد فيه حتى ينقصف، هكذا تضع فيه حتى يعني الحديد يذهب، يذهب يكون هكذا مطوي، إيش من حلق في هذا، يضعه هكذا، هذا والله يخشى أنه يكون من السحرة، أنه يكون من السحرة، إيش من قوة في البدن حتى جعلت حديد. أو يأتي بسيارة تطلع عليه، سيارة كبيرة، سيارة كبيرة تقتل، وهو عليه السيارة، هذا تخيل، وهو لا تخيل، ربما يسحر أعين الناس ويظن أن السيارة فوقه وهي ليست عليه هذه السيارة. وكذلك بعضهم ربما قال يسحب السيارة بشعرة كذا، يسحب السيارة يجيبوه في التلفزيون، يمكن أنه يوهم الناس أنه يسحب السيارة وهي قوية بشيء من الشعرة، شعرة يسحب بها، هذا ساحر، هذا ساحر، ما هو صحيح هذا الكلام. ها؟ ولا يأكل الزجاج، هذا ساحر، الذي يأكل الزجاج هذا ساحر، وهو من السحر إيش، أول ولا ثاني؟ من الثاني التخييلي يظنون الناس أنه يأكل هذا الزجاج وما يستطيع أحد يا أخواني يأكل الزجاج وما يتحمل الإنسان أكل هذا الزجاج فهو ساحر ولا شك وإنما يخيل للناس أنه يأكل هذا والصحيح أو الحقيقة أنه لا يأكل هذا أما حديد صغير ممكن حديد صغير ممكن لكن يأتي بسكين حادة سكين لو مرت تمر وضعت على الرقبة تمر وهذا ما يتحرك إيش هذا إيش من رقبة معه مهما كان في القوة الذين ناظرهم شيخ الإسلام من هذا الباب أنهم يدخلون النار قالوا نحن ندخل النار هؤلاء ربما يستعملون الزيوت فقالوا نغتسل قبل ما ندخل النار جميعا نغتسل ثم ندخل النار جميعا والذي هو غلب خلاص بدأ النار تحطمه فقالوا لا ما يصلح له فعلم الناس أنهم كذبة ربما يستعملوا أشياء وهذا ما أظنه يصل إليه لحد الكفر لكن يغرر بالناس الذي يستعمل بعض المواد العازلة للنار هناك مواد عازلة للنار فالناس يظنون أنه يدخل النار هكذا هو نعم يدخل النار حقيقة لكن هناك مواد عازلة يضع رجله في النار ويضع لها شيء من الزيوت كما قال شيخ الإسلام رحمه الله زيت يا أخوان نرجو ليش الضفدع والمدري إيش هذا ذكر تسميات أخرى يدهنون قلبها ثم يدخل النار والنار ما تعرق هذه الأشياء أنت عندك هذا القرطاس هذا الذي يفعله الدجاج فيه أو اللحمة أو شيء هذا إيش يسمونه أبيض ياتيش سلفر بالصير يسمونه سلفر هذا يدخل النار ويحترق لأنهم جعلوا له مادة غير حارقة جعلوا له مادة ما تمكن النار منه يعني سكنانكة وهو شيء خفيف قشرة خفيفة تدخل يعني يدخلها الشخص النار وما تحرقها هذه النار وغيرها من هذه الأواني كما يقال ضد النار تضعها في النار ولا تؤثر فيها النار وهؤلاء يستعملون هذه المواد التي تعزل النار عنهم وما تجعل النار تتمكن من جلودهم فهؤلاء أيضا كذلك هم يعتبرون عندهم شيء من هذا السحر لكن إن كان عن هذه الطريق طريق المواد والله أعلم أنه ما يصل به للكفر إن كان عن طريق هذه المواد العازلة وما يستعمل الشياطين لأن السحر الذي يكون كفرا هو الذي يكون عن طريق الشياطين هذه قاعدة في السحر الذي يكون كفرا هو الذي يكون عن طريق استعمال الشياطين يكفر به الشخص وأما إذا لكم يكون كذلك فهو في الحقيقة ليس بسحر وإنما كما تقدم الكلام عليه ربما حركات رياضية إلى آخر ذلك نعم حديث صغير ما هو قوي وجسمه قوي بنيته الأخلاق قوية والحديد ما هو قوي شك فيه إخواننا هذا الأخ بعضهم شك فيه قال هذا فعل السحرة ما يفعل هذا لكن ظاهره ما نعلم عنه للخير وهو متدرب في الجيش الجزائري قبل يعني متدرب عنده من هذه يسمونه جيش الصاعقة ولا إيش هم يأكلوا أي شيء كانوا أي شيء يأكلوه يستعملونهم مثل هذه الأشياء الرياضية إلى آخر يعني أبدانهم قوية أخوان قوية جدا وهذا ملاحظ في بدنه هذا الأخ بدنه قوي جدا وقالوا الأخوة رأونا ما رأيته يعني يضعوا الحديد هكذا ويدخل هذا يدخل والحديد ربما ينقصفه وما يتحرك جزائري جزائري لا ما هو يمني بيموت قال لي يمني جزائر نعم يضعون له هكذا ويدخل فيه الأخ وما يتحرك الإخوان رأوا يعني شو العيان كما يقال رأوا هذا رقبة قوية عنده والله أعلم الأم عاد يفعل هذا هو لا ما عاد يفعل هذا الشيء هذا أول ما جاء قبل لكن بعد ما أكل الأكل حقنا ربما يضعف له أكثر من سنة الآن عاد شيء حق هذا سينتهي ذاك الرياضة التي في الجزائر وفي اليمن الآن طيب الآن ما هو حكم الساحر إن كان سحره عن طريق الشياطين فهو كافر بالله سبحانه وتعالى ولا يشك في كفره طيب الساحر إذا ثبت أنه ساحر إما بإقراره أو بشهود اثنين عليه فما حكمه هل يستتاب الساحر عرفنا أنه كافر لكن هل يستتاب الساحر إذا ثبت سحره إما بإقراره يقول نعم أنا سحرت فلان وأنا ساحر أو بشهود عدلين عليه بأنه ساحر فهل يستتاب هذا الساحر؟ يقال له تب إلى الله من هذا الشيء أم نقتله مباشرة؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء، والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يستتاب الساحر، إذا أقيمت البينة عليه أنه لا يستتاب ويقتل إذا ثبت سحره وأنه ساحر يقتل، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في حديث أو في أثر بجال بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: كتب إلينا عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وهذا في إشارة على أنهم استتابهم عمر مباشرة، كتب إليهم، وهذا صحيح، كتب إليهم وقال لهم اقتلوا كل ساحر وساحرة مباشرة. جاء كتاب عمر قال بجال بن عبيد: فقتلنا كم؟ 3 سواحر. هذا في إشارة أنهم استتابهم عمر بالمباشرة، أول ما جاء الكتاب قتلوهم ولم يقل لهم أولا استتابوا ثم انظروا في أمرهم. وكذلك ما جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن خادمة لها سحرتها ثم اعترفت بالسحر فقتلتها حفصة، اعترفت بالسحر وأقرت بالسحر فقتلتها حفصة دون استتابة، ولم ينقل أنها استتابت هذه الساحرة مباشرة قتلتها. وكذلك أيضا ما جاء عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قتل ساحرا بحضرة الملك، أنه قتل ساحرا بحضرة الخليفة، والخليفة موجود، وقتل الساحر. فهذه 3 آثار صحيحة فيها إشارة إلى قتل الساحر، واستدل بها الجمهور إلى قتل الساحر إن ثبت سحره من غير استتابة، استدل الجمهور بهذه الآثار 3. الأثر الأول كتاب عمر أنه كتب للناس أن اقتلوا كل ساحر، لعمال أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وقتلوا 3 سواحر وبحضرة المهاجرين والأنصار، ولم ينكروا ذلك، ولم ينكروا هذا الشيء على عمر، قالوا بل استتاب أولا، بل أقروا بهذا الكتاب وأخذوا الكتاب ونفذوا هذا الكتاب وما تضمنه واحتواه. الدليل الثاني ما جاء عن حفصة أن ساحرة سحرتها ثم اعترفت بسحرها وأقرت بسحرها فقتلتها حفصة رضي الله تعالى عنها، ولم ينقل أنها استتابتها. الدليل الثالث الأثر الثالث ما صنعه جندب رضي الله تعالى عنه أنه قتل ساحرا بحضرة الخليفة. قال الإمام أحمد قال وصح عن الصحابة، وصح عن 3 من الصحابة هذا الشيء، هذه فائدة من الإمام أحمد رحمه الله يؤكد ما أشرنا إليه، قال صح قتل الساحر عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح قتل الساحر عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من قوله عليه الصلاة والسلام ومن أمره عليه الصلاة والسلام فلم يثبت، وما جاء عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل الساحر بالأمر، هذا لم يثبت، ضعفه جماعة من أهل العلم، رواه الترمذي في سننه والطبراني في الكبير وكذلك الدارقطني، وهو من طريق اسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن البصري عن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خبر لم يصح رفعه لأنه من طريق اسماعيل، واسماعيل هذا المكي اسماعيل بن مسلم المكي اضطرب فيه مع ضعفه، اضطرب فيه مع ضعفه حد الساحر ضربة بالسيف. تابعه خالد العبدي عند الطبراني وخالد واهن، خالد واه الحديث، واهن الحديث، فلا تنفع هذه المتابعة من خالد، فحديث حد الساحر ضربة بالسيف لم يثبت عن جندب رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وصحح وصوب الترمذي وقفه، صوب الترمذي وقفه حد الساحر ضربة بالسيف. وقال سألت محمدا، محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه رحمه الله عن هذا الحديث فقال لا شيء. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث حد الساحر ضربة بالسيف قال لا شيء. فإذن هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت تلك الآثار التي أشرنا إليها، أما هذا الحديث حد الساحر ضربوه بالسيف أو ضرب بالسيف الأمر فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أظن جاء وقت الأذان صح؟ ها؟ تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.